هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. السائلة ميم ميم اليمن من حضرموت تقول في هذا السؤال: كيف يمكن تلقي العلم الشرعي الحق بالنسبة للفتاة؟ وهل تلقي المرأة للعلم الشرعي في بيتها من خلال الاستماع لبعض الأشرطة وقراءة الكتب كافي، وذلك عند قلة وجود العلماء في بلادها؟ وجهونا بذلك يا سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن العلم يتلقى بطرق كثيرة، منها تلقيه من طريق سماع الإذاعة عن نور على الدرب، وعن إذاعة القرآن، وعن المحاضرات وخطب الجمعة والخطب الأخرى من أهل العلم والبصيرة وأهل العقيدة الطيبة. هذه طرق لتلقي العلم للمرأة وغير المرأة، يسمع الإنسان في بيته وتسمع المرأة في بيتها. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية فيها علم كثير ومحاضرات كثيرة، وفيها برنامج نور على الدرب الساعة 9:30، فيه خير كثير وعلم جم. وهناك طريق آخر عام وهو العناية بالقرآن الكريم، وهو أحسن الطرق وأعظمها وأنفعها، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل، وسؤال أهل العلم عما أشكل من طريق الهاتف. أهل العلم معروفين بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل وحسن السيرة، ومراجعة كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي فيما أشكل، تفسير الشوكاني، لسان يراجع القرآن ويتدبر القرآن وما أشكل عليه يراجع كتب التفسير، أو يسأل أهل العلم الذين يعرفهم بالعلم والبصيرة والعقيدة الطيبة. وهناك طريق آخر وهو طريق حلقات العلم في المساجد، إذا كان طالب العلم يحضر حلقات العلم في المسجد، أو المرأة تحضر حلقات العلم من بعيد تسمع في محلات مناسبة لها، تستطيع سماع كلام المعلم والمرشد في حلقات العلم، كما أنها تسمع خطبة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة. كل هذه من طرق العلم. كذلك الكتاب السؤال من طريق الهاتف، كونها تسأل من طريق التلفون، تسأل أهل العلم عما أشكل عليها، وتحرص على أهل العلم معروفين بالعقيدة الطيبة والسمعة الحسنة حتى تسألهم عما أشكل عليها. وهكذا الرجال أيضا يسألون من طريق الهاتف من طريق التلفون عما أشكل عليهم، ويحضرون حلقات العلم عند أهل العلم في بلدهم وفي غير بلدهم، ولا بالرحيل إلى بلد أخرى لأجل طلب العلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. وكان السلف يرتحلون في طلب العلم، الصحابة ومن بعدهم، من بلاد إلى بلاد لأجل طلب العلم وتوقف الدين. ولابد مع هذا من الإخلاص في ذلك والنية الصالحة وسؤال الله التوفيق والإعانة، فهو سبحانه الموفق الهادي. فإذا صدق المؤمن والمؤمنة في طلب العلم والتوقف في الدين، وأخلص كل من والي الله في ذلك، وجد واجتهد بسماع إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وما فيها من الخطب العظيمة، فوائد كثيرة والمحاضرات وبرنامج مع الدرب، كذلك سمع خطب الجمعة التي تذاع، سمع المحاضرات التي تذاع، سمع خطبة الجمعة في بلدها إذا كان الخطيب ممن يوثق بعلمه وفضله. كل هذا طريق، كل هذه طرق من طرق العلم. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة: هل يجوز أن تفتي المرأة إذا ما سئلت عن فتوى قد سمعتها أو قرأتها؟ نعم، إذا كان عندها علم تفتي. كان أزواج النبي يفتون رضي الله عنهن، وهكذا جملة من الصحابيات ومن أهل العلم بعد الصحابة. إذا كان عندها علم من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفتي وتعلم الناس، أو تنقل لهم من فتوى، تقول أفتاني فلان أو سمعت في الإذاعة في برنامج وعدم كذا. إذا كانت حافظة للشيء تنقل لهم ما سمعت، أو من كتاب معروف من كتب أهل السنة عرفت معه، طالبة علم عرفت المعنى، تنقل ما عرفت من المعنى لغيرها. كل هذا من باب التعاون البر والتقوى، كل هذا من باب أيضا نقل العلم والتواصي بالحق. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة من حضرموت من اليمن، ميم ميم، تقول: بعض الأخوات يرفضن القيام بالدعوة إلى الله في مجال النساء بحجة أنهن يخفن أن يقولن ما لا يعلمن فيتحملن بذلك الإثم وإثم غيرهن، هل من توجيه في ذلك؟ الواجب الدعوة إلى الله والتعليم إذا كانت المرأة عندها علم، وأما إذا كان ما عندها علم ما يجوز لها أن تتكلم، لأن الله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فليس لأحد يقول على الله بغير علم، لا رجل ولا امرأة. لكن المرأة إذا كان عندها علم الواجب عليها أن تنقل العلم لأخواتها بالله، من جيرانها، من جليساتها، من أهل بيتها، ترشد الناس تعلم الناس، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء يرشدون ويعلمون. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في سؤال لها تقول هذه السائلة: هل هناك شرح موجز ومبسط لكتاب عمدة الأحكام، وما هي الكتب الفقهية التي تنصحوننا بقراءتها وجزاكم الله خيرا؟ عمدة الحديث لها شروح من دقيق العيد وغيره من العلماء، الشيخ عبد العزيز بن فيصل رحمه الله، الشيخ عبد الله بن بسام، لها شروح طيبة مفيدة، وهي أحاديث واضحة بحمد الله، فالذي يحفظها يعلم معانيها بسهولة، أحاديث واضحة عربية واضحة، ولها شروح بحمد الله مفيدة، ونفس الأحاديث مشروحة في مسلم وفي البخاري، لأنها من أحاديث الصحيحين. فأنا أوصي بحفظ أمة الحديث، كتاب جيد للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، حفظ هذا الكتاب مهم جدا ومفيد. هكذا بلوغ المرام الحافظ بن حجر، هكذا الأربعون النووية وتكميلها لابن رجب، كلها 50 حديثا مفيدة من جوامع الكلم، أوصي بحفظها. كذلك عمدة الفقه الموفق مختصرة، وكذلك زاد المستقنع الشيخ موسى الحجاوي كتاب مفيد في الفقه مختصر. ومن الكتب التي ينبغي أن يهتم بها في العقيدة كتاب التوحيد، كشف الشبهات وثلاثة الأصول والقواعد الأربع، كلها للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله مفيدة في العقيدة. كذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة كتاب مهم، نوصي بحفظ هذه الكتب والعناية بها والمذاكرة فيها مع الرجال والنساء، لأنها مفيدة وواضحة ليس فيها تعقيد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: ما هي صلاة الأوابين، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاتها، وماذا كان يقرأ فيها؟ صلاة الأوابين صلاة الضحى إذا اشتد الضحى، هذه صلاة الأوابين إذا اشتد الضحى، سنة لكل أحد يصلي صلاة الضحى ركعتان، وإن زاد فلا بأس. النبي أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بركعتين صلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلام من أحدهم صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهلية صدقة، كل تحميد صدقة، أمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويكفي بذلك ركعتان تركعهما من الضحى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل الركعتين تقومان مقام هذه الصدقات وهذه التسبيحات والتكبيرات. ربما صلى الضحى صلى الله عليه وسلم أربعة، وربما صلىها ثمان عليه الصلاة والسلام، صلىها يوم الفتح ثمان ركعات، ثمان أربع تسليمات. قالت عائشة كان يصليها أربعا ويزيد ما شاء الله، يعني بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته. لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كون الإنسان يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أوصى بها عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة من أحد الإخوة، لم يذكر السائل في هذه الرسالة، أخوكم في الله رمضان حراء، يقول في هذا السؤال: ماذا يفعل الإنسان المبتلى بالوسواس القهري، وخصوصا إذا كان هذا الوسواس والخواطر سيئة للغاية وأخشى أن يعاقبني الله عليها، فهل يؤاخذني الله عز وجل على هذه الوساوس وهذه الخواطر مهما بلغ شدة قبحها وخبثها؟ ماذا أفعل سماحة الشيخ؟ الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس، وقالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء أهون أو قالوا أسهل من أن ينطق بها. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا هذه الوساوس الخبيثة من جهة الله أو من جهة الآخرة أن يقول أحدهم آمنت بالله ورسله، وأن يتعوذ بالله من الشيطان وينتهي. هذا دواؤها، هذه الوساوس الخبيثة الخطيرة دواؤها أن يقول المؤمن آمنت بالله ورسله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزول. قال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. فأمره صلى الله عليه وسلم إذا وجد ذلك أن ينفث عن يساره ثلاث مرات، وأن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. قال: ففعلت فأذهب الله عني ما أجد. فإذا وجد الإنسان في نفسه ما يحيك من جهة الله، من خلق الله، ما هنا جنة، ما هنا نار، أشياء من هذه الوساوس الخبيثة، يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي والحمد لله، يسلم. الحمد لله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بهذا الرمز رمضان حاء راء يقول: ماذا يفعل من مات والده وهو عاق لهما؟ يقول: ماذا يفعل من مات والديه وهو عاق لهما وهو نادم الآن بعد وفاتهما على هذا العقوق، ولا يدري ماذا يفعل حتى يتوب الله عليه؟ جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. عليه التوبة إلى الله، كل ذنب التوبة، لما تعاق لوالديه عليه التوبة إلى الله، أو ظالما لأحد عليه التوبة إلى الله، والندم والإقلاع والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، يكثر من الدعاء لهم والصدقة عنهم، وهذا مما يخفف عنه ويزيل عن الإثم. التوبة تجب ما قبلها، الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما قبلها. ويقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان الكفر يغفر بالتوبة فالعقوبة من باب أولى. فالواجب على من عق والديه أو أحدهما أو قطع رحمه أن يتوب إلى الله، وأن يصل لهم بعد الموت بالدعاء لهم وتنفيذ وصاياهم الشرعية وإكرام أصدقائهم وأقاربهم، هذا كله من برهم بعد الموت. قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء برهما بعد الموت؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، صلاة الجنازة والدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ وصية وعدهما من بعدهما، وصية شرعية، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما كعمك وعماتك وجدتك وام أبيك وام أمك وأخوتك، كلها صلتهم من التوبة، صلتهم والدعاء للوالدين والدعاء للأقارب الذين قطعتهم وماتوا، دعاء لهم ترحم عليهم وإكرام أصدقائهم صدقة عنهم وإنفاذ وصاياهم الشرعية، كل هذا من مكافآتهم ومن أسباب تكفير السيئات. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل إبراهيم أبو حامد من الرياض السويدي له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: ما صحة هذا الحديث إن كان حديثا، اتقي شر من أحسنت إليه؟ لا أعلم له أصلا، أقول لا أعلم له أصلا. نعم. أيضا يقول: هل هذا حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله؟ نعم، هذا حديث صحيح رواه مسلم، ويدل على البيت اللي ما فيه التمر جياع أهله إذا كانوا اعتادوا التمر، وهل مثل أهل المدينة وهل نجد وغيرهم من اعتادوا التمر، بيت لا تمر فيه لأنه طعام جاهز يكفي عن كل شيء، فإذا فقده أهل البيت فهم جياع في الحقيقة، لا سيما إذا كانوا معتادين هذا الشيء وهو قوتهم. أما إذا تغيرت الأحوال وصار لهم قوت آخر فالحديث في غيرهم، الرسول يخبر عن المدينة الذين اعتادوا التمر وهو قوتهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كثر في زماننا هذا سماحة الشيخ عبد العزيز الأحاديث الموضوعة، فهل من معالجة لمثل هذا الموضوع سماحة الشيخ عبد العزيز؟ الأحاديث موضوعة كثيرة من قديم الزمان، فصنف فيها العلماء من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، والوضاعون كثيرون، وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، ولكن كلما قل العلم وقل العلماء انتشرت هذه الأكاذيب وهذه الترهات وهذه الجهالات، وكلما كثر العلماء في البلد قضي عليها، وما ذاك إلا لأن أعداء الإسلام كثيرون والجهالة من طلبة العلم ومن العباد كثيرون، فيحسبون أن الأحاديث التي يرويها بعض الكذبة الصحيحة فينشرونها إما في فضل الصلاة أو فضل الصوم أو فضل الصدقة أو في غير ذلك، وبعض الناس أعداء الإسلام يكذبون وينشرون عداوة الإسلام وتشويها للإسلام، فالواجب على المسلم أن يحذر تصديقهم وأن لا يقبل من الأحاديث إلا ما شهد به أهل العلم وبينه له للعلم، إذا كان لا يعلم يسأله أهل العلم، أما إذا كان عنده علم فالحمد لله قد بين أهل العلم ما يعرف بالحديث الضعيف والموضوع والصحيح، إذا قرأ كلام أهل العلم عرف ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل إبراهيم أبو حامد له آخر سؤال في هذه الرسالة: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟ إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا صليت سنة العصر أو أي فرض، يقول هذا السائل: إذا صليت سنة العصر أو أي فرض القبلية قبل الأذان، وعندما أذن العصر صليت 4 ركعات فرض العصر، فهل السنة القبلية تكتب لي قبلية العصر أم يجب أن أصليها بعد الأذان؟ أرجو التوضيح. السنة نافلة فيه فرض، يستحب 4 قبل العصر بعد دخول وقت العصر تسليمتين، وإذا صليت قبل الأذان بين الظهر والعصر صلوات ولو 100 ركعة لا بأس، وقت الحمد لله وقت واسع ولا فيه منع، لو صلى الإنسان الظهر ركعات كثيرة 10 ركعات 20 ركعة 30 ركعة ماشي الحمد لله يسلم من كل اثنتين، ويستحب له بعد أذان العصر بعد دخول وقت العصر أن يصلي 4 تسليمتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، مستحبة مين واجبة، الواجب الصلاة الفرض الخمس ظهر عصر مغرب العشاء هذه الفرائض، أما سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والضحى والوتر كلها نوافل غير واجبة، لو تركها ما عليه إثم، لكن له الأجر في فعلها، له الأجر العظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة هم عبد الله من الرياض، تقول في هذا السؤال بأنها تبيع البخور للنسوة، وهؤلاء النسوة التي أبيع لهن البخور يخرجن متعطرات ومتبخرات، فهل علي إثم في بيع لهن هذا البخور؟ أرجو الإفادة. إذا كنت تعلمين أن هؤلاء يفعلن ذلك لا تبيعين عليهم، إذا كنت تعلمين أنهن يطيبن في خروجهن في الأسواق فلا تفعلين، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كنت تعلمين أن هذه المرأة التي تشتري منك العود أو غيره من الطيب أن تبرد به في الأسواق أو عند الأجانب، هذا لا يجوز، لأنك في هذه الحالة تعيننا على المعصية. أما إذا كنت لا تعلمين فلا حرج عليك أن تبيع على النساء وغير النساء. أما إذا علمت أن فلانة بنت فلان التي تشتري منك أنها تفعل هذا الفعل لا تبيعي عليها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي أرسل بهذه الرسالة لم يكتب الاسم الحقيقة في هذه الرسالة، يقول نسأل حول شراء بعض المواد التي يصرف لها ربح مقدما بما يسمى العمولة، فأنا أشتري بعض المواد بمبلغ وليكن 1000 ريال مثلا، فيصرف لي ربح 10% مقدما، والبضاعة لا تزال عندي ولم يصرف منها إلا الربح إلا الربع أو النصف، مع العلم بأنني أبيع هذه البضاعة حسب شروط البيع من قبلهم، فهل هذا الشراء صحيح والعمولة صحيحة؟ أعد. يقول أسأل عن شراء بعض المواد التي يصرف لها ربح مقدما بما يسمى العمولة، فأنا أشتري بعض المواد بمبلغ وليكن 1000 ريال مثلا، فيصرف لي ربح 10% مقدما، والبضاعة لا تزال عندي ولم يصرف منها إلا الربع أو النصف، مع العلم بأنني أبيع هذه البضاعة حسب شروط البيع من قبلهم، فهل هذا الشراء صحيح؟ والعمولة التي تدفع لي مقدما هل هي جائزة أم حرام؟ ما فهمت هذا السؤال، يكتب كتابة. نعم. أنت أيها السائل تجعل عنوانك واضح ترسل على العنوان على دار الإفتاء وننظر في الأمر، لأن سؤالك غير واضح لي الآن. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائلة هم عبد الله تسأل في هذا السؤال وتقول هل يجوز لي أن أصلي ركعتين سنة المغرب قبل الأذان أم أنه يعتبر من الوقت المنهي عنه؟ الصلاة بعد الأذان بعد غروب الشمس، الصلاة أما قبل غروب الشمس وقت نهي، إلا إذا كان دخل المسجد ينتظر المغرب فلا بأس يصلي ركعتي التحية المسجد، أو دخل مكة وطاف بعد العصر يصلي صلاة الطواف. أما أن الإنسان يصلي قبل الغروب وهو في بيته أو جالس في المسجد لا، هذا وقت نهي، لكن إذا جاء بعد صلاة العصر ينتظر المغرب يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس، أو طاف بعد العصر في مكة صلي ركعات الطواف لأنها سنة لها سبب فلا بأس. جزاكم الله خيرا. تسأل هذه السائلة أم عبد الله عن قتل النمل المتواجد في المنزل بكثرة، هل يجوز قتله شيء؟ إذا كان هذا النمل يؤذيهم فلا بأس، أما إذا كان لا يؤذي فلا يقتل، الرسول نهى قتل النمل إلا إذا كان يؤذي، إذا آذاهم فلا بأس أن يقتلوه بالمبيدات التي تبيده. جزاكم الله خيرا. السائلة في آخر أسئلتها تقول هل من السنة عند الإفطار أو إفطار الصائم أن يأكل تمرات ويشرب الماء ثم يقوم ليصلي المغرب ثم بعد ذلك يأكل ما شاء من الطعام والشراب؟ نعم، لأن هذا هو الذي يمكن فيه الجمع من المصالح، فيبادر بالفطور على ما يسر الله من رطب أو تمر أو ماء، ثم يذهب إلى الصلاة مع الجماعة حتى لا تفوت صلاة الجماعة، ثم يرجع ويتعشى ما في بأس هكذا. أما لو كانوا جماعة في سفر مثلا فلهم أن يأكلوا ويتعشوا ثم يصلوا. وإن أخروا العشاء وقدموا الصلاة بعدما أفطروا فلا بأس. أما في المدن والقرى فإن الإنسان يتناول ما يسر الله من الفطور ثم يذهب إلى الصلاة حتى لا تفوت صلاة الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل ميم حا يقول في هذا السؤال: ما حكم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في دفاتر التحضير والكتب والواجبات المنزلية، علما بأنني ألاحظ كثير من الناس يكتبون ذلك، نرجو منكم التوجيه. لا أعلم بأسا في ذلك، وله يكفي بسم الله، لكن إذا قالوا به نستعين ما عليه بأس، ويكفي بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله فقط، والكمال بسم الله الرحمن الرحيم في الدفاتر عند كتابة الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، عندما يقرأ السورة بسم الله الرحمن الرحيم، عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول بسم الله ويبدأ الأكل لا بأس. أما وبه نستعين لا حرج فيها، لكن ما أعلم يعني لها أصل المداومة عليها، لكن إذا فعلها لا حرج، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول في هذا السؤال: ما حكم إذا ترك المسلم الصلاة لمدة يومين وهو في حالة إغماء أو عملية، ماذا يفعل؟ وهذا اللي قلنا فيه به نستعين غير قراءة، غير قراءة عند قراءة القرآن، عند قراءة السور يقول بسم الله الرحمن فقط لا يزيد عليها شيء، بسم الله الرحمن، عند بدء السور ما عدا براءة يقول بسم الله الرحمن الرحيم يكفي، كما فعله النبي وفعله المسلمون. لكن في رشونه الأخرى في بيعه وفي أكله وشربه وبيعه وشراه أو دخول منزل أو ما لا بأس يزيد بها يستعين، ولكن لا حاجة إليها، يكتفي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، هكذا السنة. نعم. نعود إلى سؤالنا سماحة الشيخ. الذي أرسله السائل ميم حا يقول: ما حكم إذا ترك المسلم الصلاة لمدة يومين وهو في حالة إغماء أو عملية؟ يغلى كالنائم، يومين ثلاثة كالنائم، إذا استيقظ وعاء يقضيها كما يقضيها النائم، لكن ثلاثة أيام أو أقل يقضيها كالنائم، هذا أحسن ما قيل في ذلك. نعم. أما إذا طالت مدة فلا قضاء عليه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. امرأة في حالة ولادة قبل يومين أو ثلاثة من الولادة ولم ينزل منها دم، ولكنها في حالة إغماء، ماذا تعمل؟ هل تقضي الصلاة بعد انتهاء مدة النفاس؟ تقول: امرأة في حالة ولادة قبل يومين أو ثلاثة من الولادة ولم ينزل منها دم، ولكنها في حالة إغماء، ماذا تعمل؟ هل تقضي الصلاة؟ تقضي الصلاة إذا طهرت، إذا طهرت، لأن إغماء مثل ما تقدم يومين ثلاثة مثل النوم، أقرب ما لها النوم، فالأرجح أنها تقضي، يشبه بالنوم، وضيع بعض الصحابة أنه ومي عليه يومين أو ثلاثة فقضى. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل سمير محمد بن القصيم يقول: بعدما صليت الفجر في جماعة اكتشفت بأنني جنب، فقمت بالاغتسال ثم صليت الفجر بعد الاغتسال، فهل صلاتي قبل الاغتسال كانت صحيحة لأنني لم أعرف بأنني جنب؟ الصلاة غير صحيحة ما دام علمت أنك جنوب أو على غير طهارة، الصلاة غير صحيحة، لكن صلاة اللي صلوا معك وأنهم لا يعلمون صلاة صحيحة، أما أنت صلاة غير صحيحة تعيدها، لأنك علمت أنك على حدث فعليك أن تعيد الصلاة، كما لو صليت وأنت محدث حدث أصاب ثم علمت بعد الصلاة عليك أن تعيد الصلاة، فالجنوب والمحدث حدث أصاب عليهما الإعادة، إذا صلي على غير طهارة ثم علم عليهما الإعادة. أما لو كان إمامين ولم يعلما إلا بعد الصلاة فإن صلاة من خلفهم صحيحة، أما هما فعليهما الإعادة، ولو تنبهه في الصلاة انفصل منها واستخلى من يصلي بهم ويكمل بهم، أو قدم واحد يعني يقدم واحد يصلي بهم. والحمد لله. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.